أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: رجل اعتمر وفي أثناء طواف العمرة قطع الطواف ليصلي ركعتين نافلة، فماذا عليه وهل عمرته تجزئه؟ هذا لا شك أنه ما ينبغي يكون يقطع من غير سبب ليصلي نافلة، هذا خطأ منهم، لكن إذا كان عاد وواصل الطواف فلا حرج عليه ما دام واصل الطواف واستكمله، لكن ما ينبغي أن يقطع إلا لصلاة جنازة. إذا عرضت صلاة جنازة وأراد أن يصلي على جنازة فيتوقف ويصلي على جنازة ثم يواصل الطواف، أو حتى إذا عرض له الحدث وأراد أن يخرج ويتوضأ، فالصحيح أنه يذهب ويتوضأ ويعود ويكمل طوافه. إذا كان طواف ثلاثة أشواط يكمل الأربعة ولا يبدأ من جديد، لكن بشرط أن يتوضأ ويعود، ما يذهب للسوق أو للبيت أو ما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحج متمتعا عن والدي وأود أن أؤدي عمرة لنفسي، فهل يجوز ذلك بعد عمرة التمتع؟ وهل أحرم من التنعيم أو أخرج إلى جدة؟ لا ما تخرج إلى جدة ولا إلى التنعيم، إنما هي عمرة وحجة لك أو لوالدك أو لمن شئت. أما ما يفعله بعض الناس من عمرة بين العمرة والحج له أو لغيره فلم تكن معهودة عند السلف رضي الله عنهم، بل كانوا يجلسون في مكة ويجلسون في المشاعر ويذكرون الله ويستكثرون من التلاوة والذكر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من قص شعره وقلم أظافره قبل أن يذهب إلى الميقات لأداء العمرة مع العلم أنه في العشر الأول من ذي الحجة؟ لا شك أنه يعني أخطأ، لأنه منهي ما دام عنده أضحية. ورد الحديث الصحيح بأنه لا ينبغي أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء إذا كان له أضحية، وكون أنه أراد الإحرام فأراد أن يأخذ من أظفاره، فالحكم بالنسبة لأخذ هذه الأشياء عند الإحرام مستحب، بينما هو هناك منهي، إما نهي كراهة أو نهي تحريم، وهنا إذا تعارض النهي والأمر فيقدم النهي إذا نهي عن شيء. ولذلك قال عليه السلام: فما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهنا النهي أطلقه من غير تقييد، بينما الأمر قيده بالاستطاعة، فأنت لا تستطيع بحكم عندك أضحية لا تستطيع أن تأخذ من أظفارك ولا من شعرك، ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصريح الحج من الواجب؟ قل هل تصريح الحج من الواجب؟ لا، هذا نوع من التنظيم، يرى المسؤولين أنه نوع من التنظيم، لا شأن له في يكون شرط أو واجب أو ما. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لباس الإحرام قبل الميقات؟ إيه نعم، بل قد يكون مستحب أنه يلبس، يتهيأ يلبس رداءه وإزاره ويغتسل ويتطيب قبل أن يخرج إلى الميقات. إذا أراد الخروج وتهيأ له، الأولى أن يستعد، مثل ما ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه عليه السلام ترجل والدهن ولبس إزاره ورداء ثم خرج إلى الميقات. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوم الثامن من ذي الحجة نأتي بعمرة ونذهب إلى منى في نفس اليوم؟ إذا كنت تريد التمتع فبإمكانك، إذا اعتمرت في اليوم الثامن وأديت العمرة طوافا وسعيا وقصرت منها من شعرك، ثم بعد فترة تحرم بالحج وتكون متمتع ولو كان في اليوم الثامن. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم غسل الأسنان في الإحرام؟ لا حرج، يعني يغسل بدنه كله وأسنانه ويغتسل، وكما ورد في حديث عمر رضي الله عنه وفي قصة ابن عباس وصاحبه في العوم في البحر والسباحة في البحر وهم محرمون يسبحون في البحر إذا مروا به، وأيضا الاستحمام، كل هذا لا حرج على المحرم، لكن أيضا ينبغي له أن لا يهتم بالترفه الزائد. لذلك عمر رضي الله عنه أنكر على من رآهم من الصحابة وهم في حال ترفه والدهان عليهم دهن وشيء من هذا، فيعني بين لهم أن المحرم ينبغي أن يكون شعثا، فيه نوع من الخشونة والشعث. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الطعام والشراب الذي به طيب مثل النعناع والريحان والقرنفل؟ هذا يعني يختلف فيه أهل العلم، منهم من لا يرى حرج في ذلك لأن المقصود هو الشم لذاته، أما كونه يتناول طعام فيه شيء من هذا وإن كان قد يشمه من غير قصد، من غير قصد، فمثل هذه الأشياء بعضهم يرخص فيها ومن الفقهاء من يمنعها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تغيير الإزار والرداء؟ كل هذا لا حرج على الإنسان فيه، إذا اتسخ إزاره أو رداءه وأراد أن يبدله بآخر ويغسل هذا، كل هذا لا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة أم لأهله كذلك، حيث أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم تمتعوا وهو قد ساق الهدي؟ لا، الهدي خاص به عليه السلام، لذلك يعني تخبر عائشة وحفصة وأمهات المؤمنين التي روينا شيء من صفة حجه السلام، أخبرنا أنهن لم يسقن الهدي، لكن أشرك علي رضي الله عنه، أشركه في هديه، إذ أن علي أتى أيضا بشيء من اليمن من الإبل والأنعام وشيء ساقه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. أما أمهات المؤمنين فإنهن متمتعات، إلا عائشة تحولت من التمتع إلى القران، وأيضا ذبح عنهن بقر كما جاء في الحديث، ذبح عنهن بقر كهدي لهن. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تحلل المحرم من العمرة بالحلق فإذا أراد الحج، يقول فإذا أراد الحج وأراد أن يتحلل وليس له شعر فماذا يفعل؟ أولا لا ينبغي أن يبالغ في الحلق بالنسبة للعمرة، خاصة إذا كان الوقت متأخر ولا يعني قد لا يطول شعره، فيحلق حلاقة خفيفة، هو الأمر هذا والحمد الآن متهيئ بسهولة، فيحلق حلاقة خفيفة بحيث يبقى شعر يحلقه عند تحلله من الحج، ولو فعل هذا يعني نسيانا فالفقهاء يقولون يمر الموسى على رأسه، ولا بد أن يكون هناك شيء من أصول الشعر ولو قليل، فيصدق عليه أنه تحلل وحلق، حتى لو فرضنا أنه أصلع تماما، فيعني من امتثال الأمر ولو ظاهرا أن يمر الموسى على رأسه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سقط الشعر أثناء الإحرام بالدلك في الغسل من غير تعمد، هل يعتبر من محظورات الإحرام؟ لا حرج في هذا، يعني كل المحرم قد يتساقط شيء من شعر رأسه أو لحيته أو موضع من بدنه إذا حكه أو عند الاغتسال أو كل هذا لا حرج عليه فيه، المقصود النهي أن تنزعه قصدا. أحسن الله إليكم. يقول: المفرد متى يأتي بالعمرة؟ ما يأتي بها، وإن كان بعض الفقهاء يقول إذا انتهى من حجه يأتي بعمرة، هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة، وينبغي أن نلاحظ ليس كل ما يريده فقيه ضرورة يكون صواب، هم يجتهدون رحمهم الله اجتهاد، لكن يخالفهم غيرهم من المؤصلين من المحققين، فبعض الفقهاء يقول إذا حج يأتي بعمرة، هذا خلاف السنة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع العمرة قبل الحج وهذا يأتي به بعد الحج، وهذا يعتبره نوع من التحايل على الهدي، نوع من التحايل على الهدي، وهذا تحايل على أحكام الله سبحانه وتعالى وقلب للأحكام، فأنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ائت بالحج ولا لا هدي عليك ولا شيء، واترك العمرة إلى أن يرزقك الله إياها بعد فترة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يتم القصر في منى دون الجمع، والحكم في السفر الجمع والقصر؟ أول قضية أن الحكم في السفر الجمع والقصر لا يسلم، إنما الجامع في السفر إذا جد به السير كما جاء في الحديث، يعني وهو جاد، أما إذا استقر في موضع ما أثناء سفره، ليس فقط في الحج، في أي سفر إذا جلس في موضع وبات فيه يوم وليلة مثلا، فالصحيح أنه لا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، ركعتين الرباعية والتي تقصر، فالجمع إذن لا يسلم. فإذا في منى الذي شرعه لنا على السنة أن نقصر الرباعية ونصلي كل صلاة في وقتها، لكن في عرفة، طيب قد يقول في عرفة، أي في عرفة ما استقر بك المكان مثل ما تستقر في منى، ففي منى تجلس أياما، أما في عرفة تجلس نهار، وجزء من الليل أو كل حسب حاله يعني. يعني بعض الناس ما يجلس يمكن نصف ساعات معدودة، فقد يكون من الحكمة. أيضا من الحكمة قالوا الجمع في عرفات حتى يتهيأ الحاج للدعاء، فيجمع الصلاتين ليتفرغ للدعاء والخشوع والخضوع والذكر لله سبحانه وتعالى. أيضا في مزدلفة الحكم نفسه، هو ما يستقر في مزدلفة، سوف ينتقل إلى يعود إلى مستقر في في في في في منى. فإذا هذا الجمع موافق لما ورد أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، والناس يتساهلون في الجمع، وذكرنا مرارا أنه لا ينبغي التساهل فيه، وأن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها. فإذا كنت تطمع أنك تصلي كل صلاة في وقتها لا ينبغي لك أن تجمع حتى لو كنت ماشي في السير. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا انتقبت المرأة أو لبست البرقع، هل هناك كفارة لذلك؟ إذا كان نسيانا أو جهلا أو غفلة تستغفر الله وتتوب إليه، أما إذا كان عن حاجة يعني قد تحتاج إلى أن تتلثم لأمر ما في وجهها، مثل ما قد يحتاج الرجل أن يغطي رأسه إذا كان لا يستطيع أن يحتمل حرارة الشمس أو شدة البرد أو لمرض ما، فعليها الفدية. إذا تلثمت لمرض أو لحاجة فعليها الفدية، مثل الرجل إذا غطى رأسه لحاجة عليه الفدية، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أما إذا كان جهلا غطى رأسه جاهلا ولو ساعات، غطى رأسه بعدين حتى ذكروه الصحيح أنه يستغفر الله ويلبي ولا حرج عليه ولا فدية عليه. وكذلك المرأة لو تبرقعت جاهلة أو ناسية أو غافلة فتنزع هذا وتستغفر الله وتلبي. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لف قطعة من القماش على العورة وجمعها بحزام أو دبوس أو تحت الإزار؟ ما أدري، هذا يخشى أن يكون يعني هذه اللفائف يعني كأنها بمثابة سروال أو مثلا ما يعني يعمله بعض الناس كالحفاظات أو شيء من هذا، فأرى أنه يجتنبه إن كان بحاجة إليه يعني لناحية طبية ناحية صحية فيخرج الفدية، يضع هذا الشيء ويخرج الفدية. أحسن الله إليكم. يقول: لبس الحزام المخيط وكذلك النعال الذي فيه خيط، قل ما حكم ذلك؟ هذا كله لا شيء فيه، حتى ولو كانت النعال مخيطة أو الحزام مخيط أو نفس الإزار قطعتين اتصلت إحداهما بالأخرى خياطة أو الرداء، كل هذا لا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا جئت من اليمن للحج مباشرة، أتيت إلى المدينة، يقول سأبقى فيها ليوم السابع، يقول هل يجوز لي أن أخذ من شعري ومن أظفاري علما أنني أحج متمتعا؟ إيه نعم، يعني تأخذ ما دام ليس لك أضحية في بلدك فلا حرج عليك أن تأخذ من شعرك وأظفارك، خاصة إذا هممت بالإحرام، ولا حرج عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الواجب علي إذا تعديت الميقات؟ الواجب عليك بين أمرين: إما أن تعود إلى الميقات وتحرم منه، أو تحرم من الموضع الذي أنت فيه لكن تلزمك فدية، والفقهاء يقولون عليه دم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صوم التطوع للحاج في ذي الحجة؟ إي نعم، إذا كان لا يشق عليه فقد يكون من أفضل الأعمال. أيام العشر ورد فيها الحديث العظيم الجليل أن العمل فيها ليس من عمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في هذه الأيام، أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، والعمل الصالح صيام، صدقة، تلاوة، ذكر، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إصلاح بين المتخاصمين، صلة رحم، بر بالوالدين، كل أفعال الخير اجتهد في هذا العشر أن تأتي منها ما تيسر لك. فالحاج إذا كان لا يكلف ولا يشق عليه أن يصوم، فأيضا ورد من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار كذا وكذا، اختلف في المقصود في سبيل الله، فمنهم من قال المقصود في الجهاد، ومنهم من قال المقصود في السفر، أن المسافر إذا صام، مع أن المسافر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إذا كان له عمل اعتاده في حال إقامته ولم يفعله في السفر يكتب له أجره. إنسان يصوم الاثنين في والخميس في بلده لكن في السفر يتركه، يكتب له صيام الاثنين والخميس ما دام مسافر أو إذا مرض. وهكذا كان له تلاوة، كانت له صلاة نافلة يصليها فتركها في سفره فيكتب له أجرها، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: من لم يعتمر قبل ذلك ونوى الحج مفردا فهل يصح ذلك؟ نعم يصح، لأن العمرة مر بنا من أهل العلم من يقول ليست واجبة، وهو قول قوي، العمرة ليست واجبة. ومن معاني ما ورد عن الصلاة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، من معانيها أن العمرة يكفي عنها الحج. وإذا نظرت الحج عمرة وزيادة، الحج فيه طواف وسعي وحلق هذه وإحرام، هذه كلها أركان العمرة موجودة في الحج. إذن قد يكون من معاني قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج أنه الحج يكفيكم عن العمرة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يحاسب المرء على حديث النفس بالمعصية في الحرمين؟ صحيح حديث النفس يعفى عنه، وإن كان الله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشيء في قوله جل ذكره: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن هنا يعني أهل العلم قالوا من يرد فيه إرادة عازمة، يعني ومن صرف عنها إلا ليس خوفا من الله بل لم يتمكن. أما من هم كما جاء في الحديث حديث عباس أن من هم بسيئة فعملها كتبت له 10، فإن لم يفعلها كتبت له حسنة واحدة، وإن هم بسيئة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن لم يفعلها كتبت له حسنة. فإنسان هم بمعصية ثم خاف من الله سبحانه وتعالى لا من الناس بل من الله يكتب له عدوله، خوفا من الله يكتب له حسنة. هذا في الحرم وفي غيره، إذا خاف من الله فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب الأوابين، يحب من يرجع إليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل للبائت في مزدلفة أن يصلي الوتر؟ بل عليه أن يصلي الوتر، يجب حقيقة. يعني ما نسمع من بعض أهل العلم يقول ولا وتر، هذا خطأ. الوتر ما تركه عليه السلام لا في سفر ولا حضر، وأكد في شأن الوتر وأوجبه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأكده الإمام مالك والإمام أحمد، أكد الوتر تأكيدا شديدا، حتى أن من لا يوتر لا تقبل شهادته عندهم إذا كان يترك الوتر. فلا ينبغي ترك الوتر لا في ليلة مزدلفة ولا في غير ذلك، وهو أقل ركعة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: يريد الحج وعليه دين فماذا يقدم؟ يجب أن يفي بالدين، يجب عليه الوفاء بالدين، حقوق الناس أولى. أن يعني وأنت لا يلزمك الحج، ما تستطيع، ما دام ما عندك نفقة فأنت لا تستطيع الحج، فلا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس القميص عمدا للمحرم؟ إذا كان استخفاف فهذا آثم عليه الفدية، وإن كان لحاجة فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن أن يفسخ الوجوب للحج إلى العمرة؟ هل يمكن أن يفسخ الوجوب للحج إلى العمرة إلى السنة؟ إيه نعم، يعني فيما ذكرنا عن السلف رحمهم الله أن الوجوب خاص بأصحاب الرسول عليه السلام، تحمل عليها الحديث التي يعني غضب عليه الصلاة والسلام وأكد عليهم، فهذا يحمل على الوجوب في حقهم. ثم صنيع الخلفاء الراشدين وأيضا ما قاله أبو ذر وبلال بن الحارث وعثمان ما ذكروا أن الوجوب أو فسخ الحج إلى عمره خاص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أنه تحول من واجب إلى سنة، في حقنا سنة. يعني أنت من تيسر له أن كان يعني أفرد الحج وبداله أن يجعله عمره فهو أفضل، إذا كان يحرجه أن يجعله عمره فلا حرج عليه. الخلفاء الراشدون عمر رضي الله عنه 10 سنوات، 10 سنوات يحج، وأبو بكر رضي الله عنه خلافة 2 سنين، وعثمان كذلك قريب من 10 سنوات أو أكثر، طوال هذه الفترة يحجون مفردين. فكيف يعني هل يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أقرب الناس إليه وأفقه الناس بكلامه وقوله عليه الصلاة والسلام؟ أحسن الله إليكم. يقول: وكلني والدي في الأضحية فهل أمسك عن أشعاري وأظفاري؟ إن كنت مجرد وكيل فلا، أما إذا كنت وكيل وأيضا الأضحية عنك وعن والدك فالصحيح أن الذين يمسكون عن الأخذ من الشعر والأظافر المضحي والمضحى عنهم، لأنها عن أهل البيت جميعا، فأضحيت صاحب البيت عنه وعن أهل بيته، عن الرجل وزوجته وأولاده، وإن كان والديه عنده يضحي عن والديه معه ويدخلون في الحكم، فالحكم يتناول الجميع. أحسن الله إليكم. يقول: هل ترون في حضور دروس العلم فضل في عرفات ومنى ومزدلفة؟ إيه نعم، إذا كان الإنسان عنده فراغ ووقت فليزدد من العلم، وأيضا ينبغي أن يترك وقت للدعاء والذكر والتضرع إلى الله. اللهم صل على نبينا محمد.